شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أستعير هذا اليوم أيضا للانتهاء من أبواب البيوع، واليوم باب تحريم بيع الخمر. قبل أن أبدأ في هذا الباب أتكلم على الأبواب التي مضت. تكلمنا في الحديث السابق عن النهي عن بيع فضل الماء، والنهي عن ضراب الفحل أو عسب الفحل. ما معنى النهي عن ضراب الفحل؟ أحسنت. إجارة الفحل، إجارة الفحل، الفحل يؤجر من أجل أن يطرق إناث الجماع، كناية عن الجماع. هل لا يجوز ولا ما يجوز؟ يعني النهي هنا للتحريم أم للكراهة؟ لا، أقوال أهل العلم في ذلك. يا إخوة، أنا انتهي من هذا الباب وندخل في المواريث أو ندخل في النكاح. وقبل أن أدخل لابد من محاضرتين كلها مراجعة أسئلة، وبعد كده اختبار. إنما الفقه والبيوع، إذا أردت أن تختبر الفقيه وتعرف دقة نظره اختبره في البيوع. إنما الفقه البيوع، هكذا قال علماؤنا، من دق نظره في البيوع فهذا هو العالم. طيب، ضراب الفحل، أقوال العلماء، قبل أن نتكلم عن أقوال العلماء، في صور معاصرة لضراب الفحل. أنا أقول لكم بقى، يعني أنا بقالي أسبوع بتشاحن مع الإخوة بضراب الفحل. أخ عنده مزرعة اتصل فيا، قال لي أنت هتوقف كل الدنيا كده بهذه الطريقة. ده رجل بياخد الفحل كل يوم يصرف عليه 20 جنيه أكل عشان يكون فحل فحل، عشان يقدر يطرق، يقوم بعمله، يطرق الإناث يعني. فهو بياخد يعني حوالي 4 مرات في اليوم، المرة ب30 جنيه، يعني 120 جنيه هتضيع الراجل 120 جنيه في اليوم، انت هتخرب البيوت. ده راجل اصلا شغلته انه بيشتري بحر يأجره عشان يأجره بس. يعني هكذا الناس تركوا العلم وتركوا الدين ووقعوا في المحرم. وطبعا الكلام ده معلوم ان كل المعاملات اللي درسناها من الاول الى النهايه كل الناس يقعون في هذه المعاملات، يقعون في الربا، ويقعون في البيع ما لم يكن، ويقعون في الكذب وفي الغش. كل هذه البيوع راينا ان الكل يقع فيها، صحيح ولا لا؟ والمعاملات كلها على الاقل معاملات بنكيه غير معاملات بنكيه، قروض، اجاره، كل هذه كل الناس وقعوا في الخطا. وما زلنا الناس ما تعرف ان ضراب الفحل، يعني رجل طبيب صديق لنا عزيز علينا يقول والله انا من 40 سنه مولود، يعني ما سمعتش عن شيء اسمه ضراب فحل. هو رجل مثقف يعني، مش وذكي جدا، وما يعرف عن هذا الامر شيء، يعني ما يعرف ان في حاجه اسمها ضراب فحل ولا ان ضراب الفحل محرم. فضاع الدين بضاع العلم وبضاع العلماء. لما افلت شمس العلماء ضاعت الامه. والله الأمة لم ترتفع إلا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة أمامكم أياما يرفع فيه العلم وينزل فيه الجهل ويقتل الهرج. وفي رواية في علامات الساعة يقتل الجهل ويكشف الزنا ويشرب الخمر ويرفع العلم. من علامات الساعة رفع العلم، ورفع العلم لا يأتي إلا رفع العلماء. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، لا ينتزع العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يكن في هذه الأمة علماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا، أفتوا بجهل طبعا، فضلوا وأضلوا. وهذا الذي حدث الآن، الإفتاءات تذهب وتجيء، ما فيش مشاع، الدين يتكلم فيه من شاء بما شاء. حتى الذين تمرسوا الدعوة وعلوا المنابر، الفتاوى كل يوم بتسمعها تستغرب، تقول يعني هل هذا الرجل ما يعلم من الدين شيء يلبس، يعني الآية تكون مثلا ثبت إليهم على سواء استدل بها في موضع آخر. هم أنا نفصل في الفتاوى التي تضيع الأمة، بس هذا السبب، السبب بقى طلبة العلم، وين طلبة العلم؟ وين الذين يجدون ويحرصون على العلم؟ لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلع الصبر. فاللحم والفحم هذا ما لا يسمن ويغني من جوع، ما أكلت فما وما تعلمت بقي. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الصدقة التي تبقى للرجل أربعة، إذا أبقى علما ينتفع به، أو ولدا صالح، أو حفر بئرا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا. الشاهد ورث مصحفا من علم، علما ينتفع به، ورث علما، علم الناس، صدقات جارية وأنت في قبرك والحسنات تعد لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل العلماء، يقول إنما العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، ولكن ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ واسع. فضل العلماء على العباد، أو فضل العالم على العابد، كفضل أنا، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم، كفضل أنا على أدناكم، على أقل من قدر واحد فيكم. العالم عند الله جل وعلا شمس، شمس تنير للدنيا، لأن هذه الشمس عافية للبدن وللقلوب. شمس العلم، شمس الحق، شمس الدين. العلماء هم ورثة الأنبياء، فلما نتنحى عن هذه المنزلة العليا؟ لما نتنحى عن فضل يفضلنا الله به يعني على عباده؟ شتان شتان بين العلماء وبين الدعاء وبين العباد، ليس القمر كالكواكب، شتان فارغ بعيد بين القمر وسائر الكواكب. فالحرص الحرص، الحرص الحرص على العلم، والحرص الحرص على مذاكرة العلم. وإن كان للمرء فتور هذه سنة، لأن الإسلام قال إن لكل عمل شرف ولكل شرف فترة، فلو كانت الفترة على السنة هدية. فإن كان في فتور تكون على السنة، وممكن تكون صلاة دقيقة خمس دقائق تسمع شريط، لكن لابد من المذاكرة ولابد من الجد والاجتهاد حتى تصعد إلى ربك وأنت في قمم. تفاوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين تفاوت بين أهل الجنات الشهداء 70 منزل، المنزل الواحد ينظر الذي بمنزلة التي أقل للمنزلة التي أعلى كما تنظر أنت للنجوم في السماء. تفاوت عجيب. ولما نصر؟ لما لا نرتفع؟ لما لا تعلو همتنا حتى نلتقي إلى ربنا جل وعلا كأننا حج على الناس؟ يعني عم الله جل وعلا حج على الناس. أفضل الخلق كما قال ابن عيين، أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء من جعله الله واسطة بين الله وبين خلقه. فلا بد يعني للطلبة تحرص على ذلك. نسأل الله أن يمن علينا بعلوم الهمة وعليكم أيضا بذلك. سلام عليكم. طيب، قول العلماء في إضراب الفحم، قول أن النهي على التحريم، أحسنت، لأن هذا باب وأصله. القول الثاني هو الجواز، وهو قول المكذبين وقول البطل. أحسنت، وهو رواية عمال. لما؟ قرار تنزيل، التحريم من التنزيل. النظر يعني، ما عندهمش أثر. بالنظر. استئجار الضيف. وهل يجوز ان تستاجر لابنك ان يرضع؟ اي امراه مرصاه هذه لا تريد ان ترضع ابنها؟ طيب، ايش وجه القياس؟ تعال. لا قل؟ ايوه انا ما خدتش بالي. احسن، ايش تاني قياس على ايش تاني؟ القياس على التعبير النفسي، على تأجيل النخل بيؤجر، بيأخذ أجر عليها. أحسنت، هذا راجح قول الجمهور. القياس، قياس صادم شرع فهو فاسد الاعتبار. طيب، باب تحريم بيع الخمر. روى المسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية يقصد إنما الخمر والميسر وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. وفي رواية إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر إداوة أو زجاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمنا ثمن الكلب وحلوان الكاهن أنهيناه، هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سررته، استسر بكلمة، قال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وفي رواية لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. يا أهل الدنيا اسمعوا، التجارة في الخمر، وسنتطرق للتجارة في العنب. أصحاب والآية الأخرى لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. هذا حديث عظيم جليل يجتمع فيه فوائد جمة ولطائف ومسائل فقهية. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع الناس فقال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينذر فيها أمرا. قبل أن نبدأ الشرح، الخمر هو كل ما خامر العقل بنشوة، القيد ده مهم جدا عزيز ولا تجد كثيرا، الخمر هو كل ما خامر العقل بنشوة. لما قيدت هذا القيد؟ البنت أحسن، لو ما قلت بنشوة يبقى ما فيش عملية هتتعمل، لأن البنت يخامر العقل وترى الرجل يغيب عن الوعي، فإذا قلنا كل ما خامر العقل سيدخل معه البنت فلا يجوز أن تعمل عملية البنت في حد أحوال إلا إذا كانت تعمل دراسة ونصف فيها في هذه الباب الآخر. لكن إذا قلنا الخمر كل ما خامر العقل بنشوة، وإذا ترى الرجل يمشي وهو طول متر يحسب أنه فوق السحاب، صحيح ولا لا؟ أو ترى الرجل يعني المهم في أنت عايش غريب لما يشرب الخمر، كل ما خامر العقل بنشوة، وهو سواء من عصير العنب أو سواء من الشعير أو سواء من التمر أو من الزبيب أو من العسل، كل ذلك خمر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للأحناف. قوله راوية أو راوية خمر زجاجة الخمر القوارير، وهي أيضا تسمى المزادة بالتاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا، أي لم ينزل حتى الآن فيها أمر فهي لكم مباح. وهذا إشعار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في الأشربة والأطعمة الحرمة الحل، أحسنتم، الأصل في الأشربة والأطعمة الحل، ما جاءك من طعام أو شراب فهو حلال إلا أن يأتيك المحرم ببينة من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك هذا الحديث والآية تصدقه، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، مما صيغة عموم حلالا طيب، يعني كل ما في الأرض حلال طيب لكم إلا ما دل الدليل على التحريم. ويدل ذلك إشعار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب للناس أن الله لم ينزل فيها شيء فهي على الأصل، ولذلك كانوا يشربون الخمر أنهار حتى بعد غزوة بدر شرب الصحابة بل أفاضل الصحابة بل أفضل الصحابة في وقته أسد الله حمزة رضي الله عنه كان مخمورا فنا بعد غزوة بدر شرب الخمر وغنت عنده القينات حتى أنه يعني أنشبت بقوة حمزة فرأى في نفسه فأخذ بعيرا كانت في سهم علي، وهذا البعير سيكون مهرا لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فتحطر قلب علي، نظر إلى عمه وهي تتكلم عن حمزة وقوة حمزة وشجاعة حمزة، فضرب مؤخرة الجمل بالسيف فشقه من السيف، هو ليس بعدها قوة، ثم بقر بطنه وأخذ الكبد وأكله. فنظر علي متحسرا كاد يبكي، فذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تهني عمك يفعل كذا وكذا. فذهب معه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى إليه، فلما ذهب إلى حمزة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعارضه على ما يفعل، فنظر اليه وهتم شديد الشرب مخمور، قال من انت؟ من انتم؟ ما انتم الا عبيد ابائي. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا مخمور، قال ما انتم الا عبيد ابائي. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلي ارجع فانه سم، انتهى الموضوع. فكانوا يشربون الخمر انهارا على الاصل، ولم ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت على الاصل تشرب حتى نزل النهي. فاذا اول مساله تؤخذ من اشاره النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله تعالى يعرض بالخمر، اي انتم على ما انتم عليه من الاصل في الاطعمه والاشربه انها على الحل حتى ياتي الدليل على التحريم. ثم قال ولعل الله سينزل فيها امرا فمن كان عنده منه شيء فليبعه ولينتفع منه. هذا ايضا فيه لطيفه مهمه جدا تبين حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على امته ورفقه بهم ورحمته بهم، وقد بذل النصيحه للمسلمين فعلا وقولا وحث عليها الامه، حيث قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه انه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في المنشد والمطرح، ثم قال والنصح لكل مسلم، في المبايعه والنصح لكل مسلم، وهذا من المسؤول عن الرعيه، فمامور بالنصيحه للرعيه. فكل راع لم ينصح للرعية في صلاح الدين أو صلاح الدنيا فهذا غاش لرعيته، كما بين السلم إذا مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة ولم يجد رائحة الجنة. هذا الرسول القدوة الذي لا بد للإنسان أن يعمل بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتخذه القدوة فينصح للأمة ما ينفعهم في دينهم وفي دنياهم. وهنا أن السلم ينصحهم في أمر فيه صلاح الدنيا، من كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال فما لبث الا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم الخمر. هذه اول المسائل الفقهيه التي فيها المعترضات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر، فمن ادركته هذه الايه وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. حرم الخمر بالاتفاق ان الخمر حرام سواء الشرب او البيع، لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يشرب، فشرب الخمر محرم. وقد فطر الله جل وعلا الناس على ترك الخمر تدريجيا، فقد اولا الله جل وعلا قرن بين الرزق الحسن وبين الخمر، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم بين ان فيها منافع وفيها مساوئ. يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، فالعاقل يقدم الذي فيه نفع ويدفع ما فيه مفسدة أعظم. ثم بعد ذلك نهاهم في أوقات معينة، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم أنزل الله جل وعلا ما لا يحرم فيه الخمر، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فانتهى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح أنس إلى معاذ وكانت الكؤوس تدور على الرؤوس، فقال إن الله أنزل تحريم الخمر في كتابه، وقرأ الآية فكسرت الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، امتثالا لأمر الله جل وعلا. من شرب الخمر فعليه الحد. المسألة الفقهية هنا فلا يشرب ولا يبع. بيع الخمر حرام بالاتفاق وله علة، واختلف العلماء في علة بيع الخمر. الجمهور على أن العلة هي النجاسة، واستدل على ذلك بقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس. وله أدلة أخرى عن ابن عمر رضي الله عنه قالوا تنتشك المرأة بما فيه خمر، فقال أصابها المرض دعا عليها، وقالت عائشة لا طيبها الله. فالصحابة كانوا ينكرون استخدام أي شيء فيه خمر على استدلالا على نجاسته. إذا قلنا بأن العلة النجاسة علة تحريم الخمر بالنجاسة، فإن هذا الحكم يتعدى لغيره، فكل نجس حرام بيعه، القاذورات، العذرة، غرق الحمام، السرجين، كل شيء فيه نجاسة يحرم بيعه، فكل متنجس يحرم بيعه. دلالة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والخمر نجس. هذا هو الدلالة. لا هذه ستخرج ستخرج نتناقش فيها. أنا أتكلم على العموم الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع القمر وقال العلماء العلة الظاهرة أن لا تأكل. إذن يتعدى الحكم لكل نجس. قال ربيع الرأس سنغير. قال ربيع الرأس شيخ مالك وبعض العلماء داود الظاهري وغيره الخمر طاهرة وعلة النهي التحريم. العلة هي التحريم. فالعلة حرم رسول الله بل العلة ما يعيش تعبدية التحريم المحض. وإشعار بهذا أنه لا يمكن تعدية الحكم لغيره تحريم الخمر فقط ولا يقاس عليها غيره ولا يقاس عليها غيره. استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة وهي كلها أدلة نظرية. يعني قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر سكبوها أو أسفكوها في حواري المدينة ولو كانت نجسة ما فعلوا ذلك لأن السلام قد اتقوا الله عليه هيؤذوا الناس فلا يفعلوا ذلك. فاستدلوا بهذا على أن الخمر طاهرة. الراجح صحيح أن الخمر نجسة أو هو مبحث يطول التفصيل فيه لكن العلة الراجحة قول الجمهور أن الخمر نجسة ويتعدى إلى كل نجس. وإذا تنزلنا وقلنا إن الخمر ليست بنجس وهي طاهرة فكل متنجس حرام بيعه بدليل آخر هو أصرح من هذا. أحسن تحريم بيع الكلب والعلة بذلك يعني بالاتفاق دون كلام الإمام مالك بطهارته أن العلة أن جاء فيقاس على ذلك أن كل نجس يحرم بيعه. فرع على هذا الأمر إذا حرم الله جل وعلا بيع الخمر وحرم رسوله إذا تم العقد وباع الرجل الخمر فهل بتبادل الخمر مع الثمن يصح العقد ولا الثمن أو يبطل العقد؟ يبطل العقد لأن مطلق النهي يقتضي الفساد وهذا محرم لذاته تتذكرون؟ إذا فالمحرم لذاته يبطل العقد وهل يترتب عليه أثار؟ لا يترتب عليه أثار لا يتملك هذا الثمن والآخر لا يحل له أن يشرب الخمر. لكن إذا شرب هذا الشاري الخمر وأخذ الآخر المال وأراد أن يتوب ماذا يفعل؟ يرد المال لشارب الخمر أم لا؟ العقد باطل والتبادل ترتب الآثار أنه لا يتملك هذا المال ولا يتملك الآخر الخمر. هل نرد عليه المال أم لا؟ لا يجمع خلوان معه لا نجمع له خلوان لا يشرب الخمر ويتنعم بها على ما هو فيه ولا نعطيه المال كمهر البغي الذي يزني بامرأة فهي لا تتملك المال لا نرد عليه لا نجمع له بين الحلوين. فالصحيح الراجح ان التائب بائع الخمر التائب يؤخذ ماله فينفق في مصالح المسلمين ولا يرد على شارب الخمر. فرع على هذا الامر كل ما وصل بالانسان الى محرم فهو محرم من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المحرم ما المحرم يعني اشياء المحرم الا به فهو محرم. فبيع العنب لمن يعتصره خمرا حرام وبيع الموسى لمن يحلق لحيته حرام بيع الكبريت لمن يشرب فيه الدخان حرام بيع المشط لتترجل به المرأة المتبرجة حرام بيع المكياج للمرأة التي يعني تتلون وتتجمل لتفتن الناس حرام بيع النعام لتضرب المرأة ويسمع رنين الضرب في الأسواق حرام. فكل بيع أو كل وسيلة تضرب بالإنسان إلى محرم فهي محرمة. وهذا الاتفاق إلا أن الشافعي قال بالكرامة إن كان الأمر مهما متوهم يعني مش متحقق إن اللي هيشتري العنب يعتصم خمرا. دليل ذلك وأصل المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر ها وعاصره ومعتصره وحاملها والمحمول إليه. طب حاملها لما يلعن؟ لما يلعن؟ تسبب وأعان وأيضا العاصر لما يلعن؟ لأنه تعاون من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولذلك أفتى شيخ الإسلام أن من باع اللحم لمن يأكله على مائدة الخمر فهو محرم. اختلف العلماء في ذلك، هل البيع يصح ويأتمان أم البيع يبطل؟ الشافعية والأحناف قالوا البيع يصح، وقالوا الجهة منفكة والبيع صحيح ويأتمان، وهذا المال خبيث لكنه يحل له. والجمهور على أن هذا باطل لقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل مردود. فالصحيح الراجح أن هذا البيع الذي أوصل بالإنسان إلى المحرم بيع محرم إذا كان وسيلة الحرام، والمال الذي يؤخذ عليه مال حرام، لأن العقد باطل لا يصح. العقد باطل لا يصح، لما؟ لو دققت النظر ترى أن كل محرم مؤثر في الحرام الأصلي. الخمر، العنب يؤثر فيها ولا لا؟ ما يصل إليها؟ يصل إليها، صح ولا لا؟ يصل ولا ما يصل؟ اللحم أو المادة اللي بيأكلونها شراب الخمر تعلو بمزاجهم كما يقولون ويزعمون أم لا؟ تعلو بهم، تؤثر في كثرة الشراب لهم، يأكل الموالح أيضا ليعتش فيشرب أكثر وأكثر. هذا كله حرام، هذا كله حرام، والعقد على هذا محرم والمال محرم. هذا فرع أصل مرتبط به من باب اللزوم. وإذا رجعنا بالقاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، نقول هذا وصف لازم للذات. مطلق النهي يقتضي الفساد، المحرم لذاته والمحرم إذا كان له وصف ملازم للذات، فهذا وصف ملازم للذات. إذا بيع الخمر حرام، وما يوصل إلى الخمر فهو حرام. الدليل الآخر حديث في أبي داود مختلف في صحته وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطار ليبيعه لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. وهذا وعيد شديد شديد على الإنسان، يبين حرمة هذا البيع. فأنت تفرع على هذا البيع، كل بيع للأصل فيه الحل وصل به المشتري إلى محرم فهو حرام وماله حرام. في الحديث الثاني أو الأصل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإراقة هذه الخمر. في الرواية قال: أسفكوها في حواري المدينة. هذا يستنبط منه مسألة مهمة جدا، أن المحرم لا منفعة فيه ولا يستخدم ولا يستغل، ولو كان مستخدما أو مستغلا لأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرعوا عليه مسألة مهمة جدا، طيب من اشترى الخمر لا ليشربها ولا ليعطيها لأحد يشربها، لكن اشتراها ليحولها كيميائيا من خمر إلى قلب، حلال وثمنه حلال. إذا اشتراها اشترى الخمر ليحولها كيميائيا من خمر إلى خل، تجوز أو لا تجوز؟ الجمهور قالوا لا تجوز ولا الشراء، بل هي محرمة، وأيضا المال محرم، ولهم في ذلك أدلة. الدليل الأول هذا الحديث، أن الصحابة رضي الله عليهم لما علموا بتحريم الخمر أراقوها وما استفادوا بها. الثاني قاعدة مهمة جدا، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كيف نطبقه على هذا الحديث؟ لو كان الاستغلال الذي ينفع الأمة حلالا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على البيع قبل التحريم، وكما نبه أصحاب الشاه الميتة أن ينتفعوا بإيش؟ بإهابها بعد الدباب، أرشدهم أن يدبوها ثم بعد ذلك ينتفعوا بها. فلو كان النفع حاصل لأمة محمد لأرشدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر بعدما حرمت وكان فيها أموال يتامى، يعني أحرص ما تكون على أموال يتامى، فأمرهم بإراقة الخمر على ألا ينتفع بها. يتفرع على ذلك أنها لا تستخدم في الدواء. أطباء كثير يكتبوا للمريض بالكلى أو غيره أنها تغسل بالخمر، أيضا هذا لا يجوز، لا ينتفع بها. لو كان ينتفع بها لانتفع بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء وما جعل الله دواء أمتي في دائها، فلا ينتفع بها بدواء ولا ينتفع بها بسباق ولا ينتفع بها ببيع حتى ولو لليهود والنصارى. دليل ذلك أن اليهود والنصارى يحلونها في دينهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما بعث عليه ابو موسى الاشعري ان الجزيه ضربناها عليهم فما اتونا الا بخمر، فقال عمر ولوهم انتم بيعها وخذوا انتم ثمنها. ولوهم بيعها، هم يبيعونها اذا استحلوها وانتم تاخذوا الثمن، لا يجوز ان تبيعوا عليهم الخمر، فالخمر لا تباع بحال من الاحوال ولا ينتفع بها بحال من الاحوال. قالت بعض الاحناف او بعض المالكيه قالوا ينتفع اذا حولنا الخمر الى خل ينتفع بها، ويجوز للمرء المشتري ان يشتري الخمر يحولها من خمر الى خل. واستدلوا على ذلك بان الاراقه اضاعه للماء، ونسلم نهى عن اضاعه الماء. كرر لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه الماء، والرد عليه في ذلك ان الخمر ليس بما تتصور، ولو كان خيرا لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة أخيرة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أهداه زجاجة الخمر، هل علمت أن الله قد حرمها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عبره بجهله ورفق به وعمل بقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه أيضا ترشد المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن ينظر في الذي ينكر عليه، يعلم المحرم الذي يقدم عليه، يعلمه بدليل من الله جل وعلا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعامل أو شهوته غلبته أو هو جاهل بذلك، فإن كان جاهلا رفق به وعلمه الحق من الباطل. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم على ما قيل له في السر، وهذا يعني يشوش عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وهنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم على ما أسر له، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وإذا وجدت رجل يكلم رجل في السر فلا يعنيني أن أسأله، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله. هذا يعنيه لأنه أهداه طاولة الخمر، فلابد أن ينظر لما فعل ذلك الرجل، لم يعلم التحريم، وهذا الرجل الذي أصر له بما قال له، قال ما حرمت حرمت افعل بها كذا، أو ممكن يسأل لأن هذا غير متعلم فلابد أن يعلمه، ولذلك قال له قلت له بيع هذه الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، فاستجلب بالسؤال علما آخر علمه للرجل. هذا آخر ما يتعلق بمسألة الخمر، بيعها والاستفادة منها، ثم ينتهي الباب بحديث بيع الميتة والخنزير والأصنام، ويدخل فيها بيع الصلبان وغيره، ثم ننتهي من باب الربا، ويكون باب البيوع كله قد انتهى بحمد الله جل وعلا. أي سؤال؟ أنت ادخل باب المشاكل، أنا أردت أن أنا أقصر الدرس عشان أعرف أن الأشياء هتكون كثيرة بهذا. نعم، الكحول اختلف العلماء فيه على قولين، على النجاسة وعلى الطهارة، فالجمهور على نجاسته، وإذا قلنا الجمهور على نجاسته فلا يجوز بيعه، يبقى السبرتو اللي بيتباع في البقالة لا يجوز بيعه، طب الناس تحتاج إليه يعوض بأمر غيره أو يكون بالهبة، الهبة والإكرام فقط لا يجوز بيعه. أما على القول الثاني قالوا بطهارة الكحول، وأتوا بأدلة كثيرة منها كما قلت لكم، هذا الدليل القوي جدا أنهم أراقوها في شوارع المدينة، ولكن أجاب القائلون بالنجاسة أنه ما كان عندهم في هذه الأوقات كنف عشان يلقوها فيها، ولا خرابات في المدينة حتى يلقوها فيها، فكان من باب الضرورات. فعلى القول الثاني بطهارته يجوز بيعه، وعلى قول الجمهور لا يجوز بيعه. فيتفرع على هذا بقى الكولونيات والبخاخات. طيب، جمهور العلماء وهذا طبيعي الشيخ ابن باز انها نجسه، والذي يتعطر بهذه الكولونيا ويصلي صلاته باطله لانه حامل النجاسه. طيب، وبعضهم كان يغلظ القول فيما يفعل ذلك، يقول هذا الرجل السفيه الذي تنقض بالنجاسات ودخل في الصلاه امام الله جل وعلا فصلاته باطله باطله. القول الثاني اللي رجحه الشيخ صالح بن عثيمين، وطبعا من متاخري العلماء الذين رجحوا ذلك الشوكاني الصنعاني على ما اذكر، ان هذه الكحولات طاهره ليست بنجسه، ورد على من قال من نجاسة، فمن قال بأنها طاهرة قال يجوز استعماله والخروج من الخلاف المستحب. الأولى لك ألا تعمل، لأنك لو تعطرت لهذه الكلية ودخلت الصلاة بعضهم يقول صلاتك باطلة والآخر يقول صلاتك يعني صحيحة مع خلاف الأول، ولا بد أن تخرج من الخلاف، لأن أنت محطوط بين أمرين، إما صلاة باطلة وإما صلاة صحيحة. لكن لو واحد قال الصلاة صحيحة وأنت ممكن تأثم تمر هذا، والآخر يقول لا تأثم، لكن هذا يكون صلاة باطلة لأنك تحمل نجاسة، كأن الذي يدخل يصلي فيحمل الخمر في جيبه، فهذا حمل لنجاسة على قول الجمهور فصلاة تبطل. نعم. الأصل في البيع والشراء حل. طيب المسألة على التفصيل اللي فصلناه، أصل وفرع. أصل إن بيع الخمر حرام، الفرع ما توصل به للخمر فهو حرام. طيب البيع له حالتان، الحالة الأولى متأكد من أن الذي سيشتري سيستخدمه في حرام، هذا يحرم عليه البيع بالاتفاق، يحرم عليه متأكد، يحرم عليه البيع، بل والصحيح الراجح أن البيع باطل على قول الحنابلة، هذا هو الراجح، وإن المال حرام لا يجوز أن هو يأخذ. طيب الحالة الثانية يكون متوهم، الرجل شكله غريب يعني ممكن يستعمله، شكله يعني يقال مثلا إيه وقفته كده غلط، أكيد عايز يستخدمه حرام، ماشي متوهم، المتوهم طلب الشفاعية يكره، والنووي رد التحريم، لأن احنا بنتعبد بالله بغلبة الظن مش باليقين، فإن كان متوهم وارتفع التوهم هذا بغلبة الظن فلا يجوز له بيعه، خلاص؟ وفي قول الشافعية يكره، أما إذا كان ما يعرفش حاله مسكوت عنه مجهول في تعامله يعطيه ولا مشاحة عليه. هذا هو ما كل ما تقمر، أنا أقول حتى في ماء الشعير اللي هو بيتباع في السعودية، أنا سألت حتى شيخنا الشيخ محمود الله يحفظه شلون قضيه رقم يا الرجل، فخرج من غير العلم اصلا، فهو قال ان فيها الناس الحظه ممكن تتخمر ماء الشعير اللي هو بيخسف، اذا كان ماء الشعير بيخسف هذا بيخمر اولا، او في ماده الحظه وماده الحظه تتخمر فهذا حرام، هذا حرام، هذا حرام. انا هاتي بالصور الكثيره بعد ما انطلقت الاسئله، انا هاتي بالصور لتبين ان الناس كلها بتعيش في حرام، يعني لا الأصل في الأعيان، هذا أصل لازم تضبطوه، الأصل في الأعيان الطهارة إلا أن يدل الدليل على النجاسة، قبل الآية طاهرة. طيب طب ما فيش المكان اللي بيتجنب فيه، فاهم بقى الدراسة حرام ها؟ الصحراء مش الصحراء مش حد بيروح يبيت في الصحراء، هم يعني في السفر رفعها في الشوارع ها كانت انهار يا شيخ، انهار انهار ها، نعم كانت انهار، صحراء كثيرة كثيرة مثلا كنت لك البحث فيها طويل والخلاف عريض في امر الطهارة والنجاسة، لان يعني صراحة وانصافا كلمة رج كلمة مشتركة في اللفظ، اللفظ هذا مشترك، مشترك بين القدر وبين النجس وبين الشيء المختلط، لبس من عمل الشيطان مخلوط بخير وشر، هو على إطلاقه ما يكونش إيش نجس، لكن آثار الصحابة هي اللي ممكن تشعر بنجاسته. هذا الموضوع على الموضوع ده أكيد فيها أسئلة صحيحة هذه. نعم باليمين الحرير نجس لذاتي فصلنا القول سابقا كثيرا، لكن النجس النجس لذاته، فإذا حمله حمل نجاسه، والطهارة شرط من شروط الصلاة. تحريم الخمر؟ نعم، فرضت قبل تحريم الخمر، ولذلك الله جل وعلا قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وكان عقل معاذ بعد حتى بعد ما نزل تحريم الخمر في خلاف عثمان صلى بالناس مخمورا، صلى بين الفجر أربعة، ما صلاش اثنين، صلى أربعة. بعد ما انتهى من الصلاة وفي نشوة صلاته نظر إليهم قال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة، خير افتح يا فما شئت. صلى أربعة، صلى الفجر أربعة. ودي احتج بيها شيخ عشان ما نفرعش المثال، احتج بيها شيخ الألباني ان اللي يقوم للخامسة لابد المأموم حتى ولو مستيقن ان دي الخامسة يقوم. ها؟ ما هو هارب من ده قايتيك ما هو هارب من ده واحد دخل صلى وعبد الله أكبر وسلم الله أكبر هارب منه مخموم. لو في طيب في شيء صغير والطيب هو الغالب خلاصة الموضوع الحكم للأغلب. في بعض الصفات أن هي فترات عادية مش الطيب للعادي طبعا هي اللي بتقول بعد السؤال قال لك ماشي ال 25 في الباقي والله انا اتحرج منه الخروج من الخلاف مستحب خد المزيل وانتهى الامر افضل ادويه الصدر فيها كحول ما يجوز هذه ما تجوز ما جعل الله دواء امتي في دائه ما تجوز ذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال يعني هي دواء لنا فقال صلى الله عليه وسلم ما جعل الله دواء امتي في دائها تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام والخمر حرام. حاضر. اذا اصاب البدن شيء من الخمر لك غسله واحده تزيل العين بها والثلاث مستحب بالماء بالماء. وطبعا اصلا لو اريقت في الارض الاحناف يقولون يعني الشمس اذا انشفته فهو طاهر والجمهور على خلاف ذلك لان النجاسه لا تطهر الا بالماء وقول احناف اربع احسنت تشربوا جسد هنا بقى ما الشمس ما جاتش نشفته فالجسد المسام بتاعت الجسد هي اللي تشربته والقميص نفس الامر. طب نخليها بالدائره اكبر اتفضل ما تكلم عن ذلك ان الحصوه في الكلى او غسل الكلى يكون بالبيره او بالخمر ما جعل الله دواء امته في دائما هل دي بيزيد قرحه معده وزيد ما جعل الله دواء امته في دائما نعم هذا شيء وين يعني وين ترى ائتني بعينين ما تجد عينين خلاص لو العين موجودة يبقى لابد يطيرها بالماء لكن انت اصلا لو الماء موجود على الارض تنظر الارض ما تجد العين انت الموضوع الرائحة بتضيع كمان المفروض لابد ان الرائحة والعين تضيع اقول ما تعمل ليش سبرتو ابدا سبرتو بالماء من صدق الله يصدقه سيبدل الله خيرا من ذلك كان بس سألت طبيب قال لي في بدل عن الكحول وافضل من الكحول استنى مع الكحول او اليود او الديتول هذا نشوف نعم الرجل لا يعلم ان الخمر حرام واتى براوية خمر من النبي صلى الله عليه وسلم هدية فلم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم يعذر بجهله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وكفره عليه طبعا الخطأ الجهل اولى منه الموبيليا انا هو انا تعبت من هذا الموبيليا كلها بالسبرت كلها بالسبرت من قرب نجاستها يبقى الرجل وضع النجاسه عنده في البيت من قرب الطهاره تبقى طهاره والاولى ان هو يستخدم غير السبرت ها خلص كان انتهى الموضوع نعم الأواني المستهلكة في الخمر العلماء اختلفوا فيها على قولين تكسر أو لا تكسر يعني لو في إناء في خمر هل تسكب الإناء وتأخذ الإناء تنظفه وتستفيد منه ولا تكسر الإناء المالكية قالوا لابد من الكسر وهذا فعل الصحابة والراجح الصحيح أنها لا تكسر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فتح القارورة وطبعا بالتبعية ما أسكبها ما كسرها وأيضا صدق فالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه الماء وكسر القاروره اضاعه الماء ويعضد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد صحابته استعمال اواني المشركين التي كانوا يستخدمونها في الخمر الى ما يجد غيرها في الاكل والشرب والكلب لو اذا ولق في الاناء سبع مرات ها. ها. قضيه ايه يعني لو سكبت الخمر على الارض ما يحاسبك لانها غير متقاومه لكن صح هي غير ما لو كسرت الزجاجه لو كنا بقول الجمهور يبقى مش قضيه بقى انت تضمن الزجاجه تضمن الزجاجه. طب رجل دخل في محل كله خمور فعرف كل ما في الخمور فاخذ الرجل قال لابد تدفع كل حق الخمور والا ساخذلك ماذا يفعل يضمن ولا ما يضمن يضمن يضمن ولا ما يضمن لا يضمن لا يضمن لانها غير متقاومه نعم وانتم سكارى ذهب العقل وذلك وفطم ابن القيم يقول ومنع الله جل وعلا الخمر حفاظا على العقول هذا قول الاحناف الذين يقولون لو شرب قليلا من الخمر فلم يذكره فهذا لا مش توضا هذا حلال له وحلال شراؤه كمان هذا قول الاحناف وتوضا صلاه صلاه صحيحه على قول جمهور هذا هو الراجح الصحيح انه صرف اثما وكبيرا ويجلد على ذلك 40 او 80 على خلاف في الحدود بين العلماء وصلاته باطله أي آية لم تسخن وأنا فتبصر عنها فبقى هذا السؤال بعدين أرجع لأسئلته يقول هذا سؤال صعب شوية قال صاحب بيع الخمور على جواز بيع الحمير هذا يجوز بيع الحمير مع تحريم أكلها صح كده ولا قول قول قول قول أقول هذه الفتوى تبعث في العديد من الدول الإسلامية بجواز بيع الخمور على غير المسلمين والنتيجة أنها كسر بين المسلمين نسأل الله العافية والله جزا الله الأخت الكريمة التي بعثت بهذا السؤال خير الجزاء هذا باب مهم جدا هذا الباب يتفرع على علة أخرى في تحريم الخمر قالها الشافعي وهو ما ليس فيه منفعة خلاص ثم استنادا لقول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيء حرم فمن هذا على العموم والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الحوم ومع ذلك أباح ثمنه إشكال مع أن الحديث عام أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه ومع ذلك أباح إيش فنقول هنا بهذه العلة أن الحمير لما أحلت أو أحل بيعها ما أحل بيعها لأكلها أحل بيعها لمنفعة مقصودة مباحة وهو الحمل عليها والخيل والبغارة والحميرة تركبوها وزين فهنا المنفعة المقصودة المباحة ليس الأكل يعني لو اشترى حمار ليأكله من البغال يعني فهذا حرام ولو اشترى عاقل حمار ليركبه أو ليحمل عليه فهذا حلال لأنه اشتراه بمنفعة مقصودة خلاص مفهوم البلد يبقى إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحوم ولكن له منفعة مقصودة يشترى من أجله لو اشتري الحمار من أجل الأكل فهو حرام والمال حرام والعمد باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحوم الحمر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه خلاص لكن هنا له منفعة أخرى يشترى من أجله وهذه العلة تفتح لنا باب إنك ممكن تشتري أشياء كثيرة جدا لها منفعة مقصودة ويخرج أو يخرج ما لا منفع فيه كبيع الدود أو رجل يجمع ذباب كيلو ذباب في زجاج ويبيع كيلو الذباب بكذا هذا ما يجوز والعبد باطل والمال حرام لأنه لا منفع في الذباب ولا الصراصير ولا الدود لكن لو اشترى حوض فيه أسماك لا تؤكل بل ينظر إليها هل يجوز ولا ما يجوز وين المنفعة هنا المباحة المقصودة أسماك محرمة أنا أقول ما توقف فين المنفعة فيها أسماك صغيرة هكذا ملونة وين المنفعة قلنا العلة المنفعة أحسن المنفعة منفعتان منفعة حسية ومنفعة معنوية وهذه منفعة معنوية يتفكر في خلق الله جل وعلا يتدبر الأمر يجد في نفسه يستريح عندما ينظر إلى الببغاء الذي يتكلم أو ينظر إلى العصفور الصغير الذي له منظر جميل جاز ذلك يا أبا عمير ما فعل النغير المهم الغرض المقصود أن الحمار يحرم بيعه إذا اشتراه المرء لأكله ويجوز بيعه لمنفعة مقصودة ألا وهي إيش وبالخمر مش لها منفعة مقصودة حسن ها كيف أنا فيحرم ثمنه إذا اشتراه لأكله يشتريه أيوة ها طيب ليه؟ لمنفعة وهي الحمل. سيب الكحول، الكحول نجس لذاته. ما هو ده مشكلة الطهارة، نجس لذاته. العلماء اختلفوا في الرأي، هل هو طاهر أم نجس؟ والحنابلة يقولون هو طاهر، الخارج منه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، وأم سلمة طافت على بعير، ويبعد أن هو ما يكونش إيش؟ أخرج وهو يطوف بها سبعة أشواط، والجمهور على النجاسة، والخلاف واسع ومعتبر. حال الله بارك، مفيش غير حاجة حضرتك. احنا قلنا اسمع بس، ليش احنا نعلل الحديث؟ لو علمنا الحكم بالمنفعة المباحة المقصودة يبقى كل ما لا منفعة فيه حرام، احنا ليش نقول ان بيع الذباب حرام؟ ايش المنفعة اللي فيه؟ إضاعة للمال، مفيش منفعة فيه. واحد بيشتري الصراصير عشان يتفرغ عليها وبتطير، قبل هذا سفيه والله. كليات الطب شوية ناس ما أريد أن ظلمة يعني، يقتلون الضفدع والنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويأخذ يعني العظام يشرحونها، شوية حرامية كما تقول. السراطير يجوز لهم ذلك. هو طبعا أصلا أحسنت، لابد للمرء أن يتأدب مع العالم الرباني الذي يعمل لربه جل وعلا ولدينه، ويعمل بمقتضى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قسم شيخ الإسلام العلماء إلى علماء ملة وعلماء سلطة، يفتون ما يرضي السلطة لا يفتون ما يرضي الرب جل وعلا. فإذا تكرر من العالم هذا فهذا فسق. وبعدين الأخت بعتت بيه ده يخشى عليه من الكفر، سيب بقى عالم ده يخشى عليه من الكفر. هذا الذي يزيع بين الناس محاورة الأديان، تقارب الأديان. إخواننا النصارى، إخواننا اليهود، ويقف مع الصليب الذي يقول باسم كذا وباسم كذا وباسم كذا ويهنئه بعيد القيامة، هذا على شكل هلكة، هذا على شكل كفر. والله الله جل وعلا يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا لم يعظم الله فلا يعظم، ولم يعظم شرع الله فلا يعظم. وإن كنا ننحو بأنفسنا عن هذا، لكن أنا لا ألومن من قال ذلك. هذا الرجل الذي أباح بيع الخمر أباح فوائد البنوك، وأمريكا تبعث له برسالة شكر، بنوك أمريكا بتنتعش بفتوى السيد سين سين أين. طيب نعم، قال بالتصريح يعني لما تعانق البابا شنودة، فقال الله جل وعلا يقول الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا وأنا هم المتقين والمرضى مكحة. نعم، الدخان، من باع الكبريت ليشرب المرء الدخان حرام. أنا دخلنا في التحريمات. الدخان خلاف بين العلماء، بعض العلماء كان يبيح، بل يبيح المخدرات ويأكل بذلك الأشعار، ويقول الأصل فيها إيش؟ الحل، ما دل دليل على الحرمة، لكن الدليل جلي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بإجماع الأطباء إن الدخان خبيث ويضر بالصعبيات بسرطان الرئة ويأكل أمراض خبيثة جدا، مع يعني أهل الطب اتفق عليهم، فهو من الخبائث فهو محرم، لا الرائح فيه. فاللي يبيع كبريت للي يشرب الدخان هذا الماء حرام وهذا البيع حرام، وهو متيقن انه هيولع السجارة امامه. الخمسة قال الدخان واجب ومحرم ومباح ومكروه خلاص ومندوب، خمس اقوال المقام تسع للفصل. بس غالة بقى في الفترة الشيخ مصر صلى الله عليه وسلم يحفظه انه قال التدخين اشد من الخمر، ده عجيب يعني. وقالت الأول إذا كان بعض العلماء قال بحسب، وطبعا إذا وجدت واحد سفيه ومحضر السكين عشان يذبح الحمار ليأكله فلا تبع عليه، لكن واحد يأخذ عشان يقطع عليه الأمتعة فبيعه له. نعم، والسجاير بتضر، نعم اللي بيشرب واللي جالس بيشتم هذا. نعم، وهي وجهة نظر طويل. نعم، الروس أو غيره إذا كان يستعمل في السماد يبقى نقول إن النجاسة هنا يتغاضى عنها بتحويلها خلاص حضرتك لمنفعة مقصودة مباحة وهي إيش؟ سماد الأرض. خلاص انا اقول لك. ولذلك بعض العلماء حتى اختلفوا في ان هل ده نجس او طاهر، والحنابلة على انه طاهر وكلامهم طاهر وجيه جدا على طهارته. الان لو قلنا احنا قلنا الجمهور على النجاسة، وايضا الشافعي قال والمنفعة المباحة المقصودة. تحريم لحم الحمر هل يدخل في ذلك الخيل ام لا؟ لا لا، لو عندك فرس تذبحه واعزم الاخوة على الغنيمة هذا يجوز اكله. واسماء رضي الله عنها نعم ذبحوا الخيل واكلوه. اه نعم. لم يجد الا ايش؟ الخمر. لو في غصة العلماء ما دي الضرورات الصدر الخضرية، الضرورات اللي احنا محظورات، لو في غصة وما عنده ماء عشان ينزل هذا وسيموت، العلماء قالوا له ان ياخذ شيء من الخمر حتى ينقص حياته. سنتكلم عن هذا. الاصنام الاولى ان ياخذ كثر من الذهب لينتفع به. نعم. المكياج. المكياج لا تبيعه الا لامرأة ملتزمة تعلم انها تتزين لزوجها، غير ذلك ما يجوز. والذهب لمن تتحلى به للاوباش فلا يجوز واحرم، وان تزينت به لزوجها حلال. الذهب للرسيات حرام، النعال للنعال الرسيات حرام، الثياب للرسيات حرام، الكاميرات. بعضهم فرع قال تنظيف السنان للرسيات حرام. انا قبلك الامر اعطيها صدر اسنان دكتور كده مشكله، ان هو انا سالت هل بينظف اسنانها فتضحك وتتبسم عشان تجذب الناس؟ قالوا لا، قلت حرام سنة الله. حتى لو قلنا الوجه والكفين ليس بعورة خلاص، ووضع المكياج أصبح زينة من باب أن تشكر ربنا على جمالها. ترى تشكر هتفتن الشيخ تخرج تفتن، لو خرجت الناس بالمكياج هتفتن. بودرة بتبيضها وهي سودة ما ينفعش. من شبه ما لم يعطى فلابس ثوب يزور شايفة؟ استنى ماشي. طيب ووضعت مكياج وخرجت بيه. البودرة ايش البودرة؟ نعرف البودرة بتبيض صح؟ بتحمر كمان؟ هذا ما اعرف. المكياج اصلا فيه شحم خنزير، وفي خلاف عديد من العلماء شحم الخنزير النجس هذا بالتحلل هل يطهر ولا لا؟ بعض الملكية كانوا يحطوا بعض الأحناف يقولون أنه يطهر بالتحلل الكيميائي، لأن الاسم خرج من الخنزير لمادة ثانية، وصحيح راجح بالمعاني نجس نجس. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أريقوها؟ ثم يقول لهم خللوها حتى تكون خلة. لا ما يجوز. تغيير لخلق الله؟ لا يا شيخ. سيدة عائشة كانت تلبس الخواتم والفتخات لتتزين أو لتستبدل، مش حاجة. وتسريحات الشعر كانت تزين، ما فيها شيء شيء. الآن رجل عنده شركة كمبيوتر وبيرجع للديسكات أو سي دي، هذا رجل يعني بعمل اسمه برنامج رجل بيبيع السجاير ويبيع المكياج للنساء ويبيع الثياب للنساء. ها نعم. عمل له برنامج كشيف، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طب تم البيع بينهم، هذا قبض الثمن وهذا قبض السلعة. ايش هذا؟ قول فضل فيه ولا فيه خلاف؟ في خلاف. الاخوة ضبطت المسألة ولا في خلاف ولا مش خلاف؟ يعني في احد قال الصحة صحة البيع؟ أنا أتكلم على صحة البيع. سيب الكراهة، أقول في خلاف في صحة البيع ولا لا؟ مفيش خلاف، البيع بطل. البيع صحيح. طيب سيد لم يأتي بيه الأوائل. طيب البيع صحيح. ها استنى، في خلاف. قلنا الشافعي قال يصح البيع ويأتم البيع والمشتري، والصحيح الراجع إنه إيش؟ البيع بطل. قال له المتوهم يكره مش يحرم، يبقى مفيش اسم. لكن لو متيقن يبقى يصح البيع ويحكم هذا وذاك. يبقى ما ضبطش المسألة. نعم. ما يحرم اكله؟ نعم. الميت لا يحرم يحرم أكلها ويجوز الانتفاع بإهابها بعد الذبح. الخنزير والكلب ما فيش إفادة منهم بحال الأحوال، الكلب للنص والخنزير للقياس. طيب هذا الكلام سنأخذه المرة القادمة، وهي الانتفاع بالنبت يجوز ولا ما يجوز. ولذلك أنا جبت أسئلة كثيرة جدا في علب، هذه العلب تباح فيها لحم خنزير للبهائم، يشتريها ولا ما يشتريها؟ لا هو 3.5% يعني على حسب النسبة يا شيخ. سنفصل فيها. المهم الانتفاع بالنبت، الجمهور على الانتفاع بالنبت.